نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان. وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا. قاله القاضي وأبو الخطاب، وذكره في المستوعب والرعاية، وقدمه في الفروع، وجزم به في الوجيز كطلاقه. لما ذكر شروط اللعان أنه لا بد من وجود الألفاظ الخمسة التي ذكرها الله عز وجل، والألفاظ جمع لفظ، واللفظ قول، لا بد الإنسان، لا بد الملاعن أن يتلفظ بهذه الألفاظ. قد يكون من الملاعنين من لا يتكلم، أخرس، فهل يصح لعانه أو لا يصح؟ ويقول الأخرس إن كانت إشارته مفهومة يفهمها الحاكم ونائبه، أو أنه يكتب، فهذا له أن يلاعن. وإن كان لا تفهم إشارته فهذا لا يلاعن. لا يقال الإنسان ما في أخرس لا تفهم إشارته، لا، فيه من القرص ما فيه قصور في الفهم وقصور في العقل وقصور في الإدراك، قد لا يحسن. فيقول الأخرس ضابطه إن كان يحسن الإشارة وتفهم إشارته أو يكتب فله أن يلاعن، وإلا لا يمكن، لأن الملاعنة اللعان شهادة، والشهادة لا ينيب أحد عن أحد، لابد أن يقيمها الرجل بنفسه. فلما كان اللعان بمنزلة الشهادة والبينات، لا يمكن إلا أن يقيمها الملاعن، وهذا لا يحسن، فلا يمكن أن يلاعن. فيقال له طلق إن أصر على ذلك. نعم. وعنه لا يصح اختاره المؤلف، يعني قال كان يقول هناك قولان في المذهب، في القولان في المذهب قولان، يقول تجوز ملاعنة الأخرس، والصحيح أنها لا تجوز إلا إذا فهمت إشارته. نعم. قال أحمد: إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لأنه لا تعلم مطالبتها، لأنه لا تعلم مطالبتها، يعني كونها تطالب بالحق. لاعنت زوجها، اتهمته بالزنا، أو أرادت أن تدفع عن نفسها، ما يعلم كيف، ما هي مطالبتها، لا يعلم. فلما كان ذلك يتعذر على الحاكم فهم غرضها، قالوا لا تصح ملاعنة الأخرس. نعم. ولأن اللعان يفتقر إلى الشهادة، أشبه الشهادة الحقيقية. نعم. ولأن الحد يدرأ بالشبهة، والإشارة ليست صريحة كالنطق، ولا يخلو من احتمال وتردد. طيب. قال: والإشارة ليست صريحة كالنطق. كلمة ولا خلوها فلا، فلا تخلو من احتمال وتردد. والإشارة ليست صريحة، النطق صريح، يقسم بالله يشهد بالله أن فلانا زوجته زنت بفلان أو لم يسمي فلان، فإذا أراد الأخرس وكان عاجز عن الإشارة، الإشارة ما تقوم مقام النطق الصريح، ثم إشارته تحتمل الاحتمال بمعنى أنه لعله يقصد بهذا كذا، بهذه الإشارة كذا، ولعله يقصد بهذا كذا، والشهادات يجب أن تكون قاطعة ما يتردد فيها. فلما كانت إشارة الأخرس، الأخرس إشارة الأخرس موضع تردد، رفضوا أن يقبلوا ملاعنته لهذا الوجه. نعم. وجوابه أن الشهادة يمكن حصولها من غيره فلم تدع الحاجة إليه فيها. أن الشهادة قد يطلب من غيره، أراد أن يقول أنتم جعلتم اللعان كالشهادة والأخرس يشهد بذلك، فقال لا تقولوا كالشهادة، لا تقولوا اللعان كالشهادة، لأن الشاهد قد يمكن الاستغناء عنه، يقول نحن لا نحتاجك، نأتي بشاهد آخر شاهد القضية، وبالإمكان أن تحصل وبالإمكان أن يطالب بالشهادة غير المطلوب الأول. فلما كان الاستغناء عن الشهادة قال لا نقيس لعان الأخرس بالشهادة. نعم. واللعان لا يحصل إلا منه، فدعت الحاجة لا قبوله منه كالطلاق. وقال المؤلف وقولنا أحسن، إذ الشهادة قد لا تحصل إلا منه لاختصاصه برؤية المشهود عليه أو سماعه إياه. وجوابه دحين كلمة وجوابه صاحب المغني يقول الأحسن أن نأخذ بالرواية التي ليست مذهب، وهو أن الأخرس لا تصح ملاعنته، فأراد صاحب المبدع أن يقول أن قول المصنف رحمه الله أن رفض ملاعنة الأخرس أولى، يقول لا، جوابه ما نسمعه الآن. نعم. وجوابه بأن موجب القذف وجوب الحد وهو يدرأ بالشبهة، ومقصود اللعان نفي السبب وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه. وإلا فلا هذه من المتن، يعني إن أمكن معرفة إشارة الأخرس أو كان يكتب قبلنا شهادته، وإن كان وإلا فلا، أي وإن لم تعلم إشارته أو أنه أمي لا يكتب فلا تقبل ملاعنته. نعم. فرع إذا قذف الأخرس ولاعن ثم تكلم فأنكرهما لم يقبل إنكاره للقذف، لأنه قد يتعلق به حق لغيره بحكم الظاهر. يقول الأخرس قذف ولاعن ثم تكلم، أي أن الله عز وجل أزال عنه عاهة الخرسي فأصبح ينطق ويتكلم، فأنكر الملاعنة التي لاعنها وهو في حالة الخرس، تقبل ولا ما يقبل إنكاره؟ قال هنا لا يقبل إنكاره في القذف ويقبل إنكاره في اللعان. لما فرقتم بين هذه وهذه؟ قال لأنه لما قذف تعلق به حق الغير، لما قذف زوجته بالزنا تعلقت بها حقوق نفي الولد وأنها تذهب عنه لا ترثه ولا تكون وتحرم عليه أبدا، فهذا لا يقبل قوله، لا يقبل إنكاره. لكن في الملاعنة يقبل إنكاره، فإن أنكر أنه لاعن فيقبل إنكاره، لأن هذا يعود إليه، هذا يعود إليه، أما ذاك يعود على غيره. نعم. ويقبل إنكاره للعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحق النسب ولا تعود الزوجة. فإن قال أنا ألاعن لسقوط الحج ونفي السبب ونفي النسب كان له ذلك. لو قال أنا ألاعن لنفي الحج لنفي السبب ولنفي الحج، إيش نفي النسب ونفي الحج؟ قال الحج يجب عليه لأنه إذا قذف الرجل امرأة أجنبية أو زوجة فيجب عليه إقامة البينة وإلا جلدناه شرعا. هذا عام في كل الناس المتزوجين وغير المتزوجين، المرمية سواء المقذوفة سواء كانت زوجة أو غير زوجة، لكن غير الزوجة لا بد من بينة فقط، وأما الزوجة فله خياران، إما أن يأتي ببينة 4 شهود أو إقرار منها، فإن تعذر هذا قل فيقال عليك الحج، فإن أراد إسقاط الحج فلا بد أن يلاعن، والملاعنة مذكورة في سورة النور وذكرناها فيما سبق. فالزوج جعل الله له فرجا بأنه إما أن يقيم البينة أو يلاعن، وفي الغالب لا يلجأ إلى الملاعنة إلا من تعذر عليه الطلاق. كيف يتعذر عليه الطلاق؟ لو طلق ثبت نسب الولد الذي هو أجنبي عنه فيلحقه، فلأجل نفي الولد وهي حامل لا بد من ملاعنتها، لأنه لو طلقها الولد ينسب إليه، فإذا ولدت هذا الولد ينسب إليه، فلأجل أن ينتفي من الولد لا بد من الملاعنة. ولا يجوز للمرء أن يغض عن ذلك فيلتحق به ولد أجنبي يرثه وهو لا يجوز أن يرثه، ويستخدمه وهو حر لا يجوز استخدامه، ويطلع على عورات نسائه من بنات وأخوات وهو أجنبي عنه، هذا لا ينبغي. نعم. وإن اعترف بالزنا ثم أنكر فكاللعان. إذا اعترف بالزنا ثم أنكر الحدود تدرب بالشبهات، فهذا يدرى عنه الحد، إذا اعترف أنه زنى ثم أنكر يؤخذ بإنكاره. نعم. وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأويس من نطقه بالإشارة على وجهين؟ بعض الناس يعقل الله له لسانه بأسباب إما رهبة أو خوف أو ما إلى ذلك أو عقوبة، فيريد أن يلاعن فيعجز، هل يكون حكمه حكم الأخرس؟ قال على قولين. اقرأ فصل. فصل. نعم. والسنة أن يتلاعن قياما. الآن يذكر كيفية وقوع اللعان، كيف يقع اللعان، فذكر ما يستحب وما يجب، فبين أول المستحبات، قال يستحب أن يكون اللعان قائمين، ما هو جالس ولا هي جالسة. قال السنة دل على أنه يجوز، لو لاعن وهو جالس يجوز، ولو لاعنت وهي جالسة جائز، لكنه صلى الله عليه وسلم قال قم يا هلال، فطلب منه القيام فلاعن، فدل على أن السنة أن يكون قياما. فإذا سأل السائل قال ما الحكمة في أن نطلب من الملاعن أن يقوم فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ما الحكمة أن نطلب منه القيام؟ قال إذا طلبنا منه القيام عرفه الناس واشتهر وتبين أنه فلان، لكن والمطلوب في هذه الحدود التغليظ والتشهير لأجل أن يعرف، حتى يقال أن هذا الولد ليس بولد فلان وأن فلان زوجته كذا، ولا بد أن يعرف بذلك. وهذه ولعل هذه كذلك أن تجعل المرء لا يقدم على اللعان إلا وهو صادق فيما يقول، لأنه لو لم يكن هذا للجأ أناس لا يخافون الله إلى التشهي والانتقام من الزوجة فينسبون إليها ما لم تفعله فلما يكون هذا الأمر خفية ما يعجزه أن يفعل ذلك، لكن لا بد من التشهير والقيام فيعرفه الناس أن هذا فلان هو القائل كذا وكذا. نعم. والسنة أن يتلاعن قياما لقوله عليه السلام لهلال بن أمية قم فاشهد، قال قوله عليه السلام قولوا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه في أنفسكم، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 مرات، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فلما قال عليه السلام الأولى منه أن يقول عليه الصلاة والسلام، أي اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذه من فوائد مجلس العلم، أن يمجد الله فيقال الحمد لله، ويأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه. فكم من فضل وثواب وأجر في مجالس هذه في مجالس مثل هذه المجالس التي يذكر فيها، يعظم فيها الله عز وجل في بيت من بيوته سبحانه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية اقرأ قم فاشهد 4 شهادات. قال قم فاشهد، فدل على أن القيام مطلوب. لو قالوا قم فاشهد، قم فعل أمر، لو قال إنسان هذا واجب لما قلتم أنه مستحب؟ قال لأنه لو كان واجبا لبينه الله سبحانه وتعالى، فلما أغفل عنه سبحانه ولم يذكره، إنما ذكر الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات، ما قال قيام، فلما ترك هذا دل على أنه ليس بواجب. وإنما السنة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، ولأجل أن يستبين وتعلم شهادته قال له قم، هكذا قال، هذا توجيهه والله أعلم. نعم. ولأنه أبلغ في الردع فيبدأ الزوج فيلتعن، لأنه أبلغ في الردع، قال القيام أبلغ في الردع، أبلغ يعني أكثر بلاغا في النفس وتأثيرا، فيردعه أن لا يكذب، وهو من باب التشهير كما قلنا، لأنه لأجل أن يعرف ويسمعه الناس ويرونه، لأن من تكلم وهو مطأطي أو جالس قد لا يظهر ولا يعرف. نعم. فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم، يبدأ الزوج، عندهم الحنابلة لا بد من الترتيب خلافا للمالكية والحنفية، لا بد أن يبدأ الزوج فيلتعن. نعم. فيلتعن وهو قائم، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت. طيب. هذا الشرح، اذكر المثل. طيب. ويستحب والسنة. والسنة أن يتلاعن قياما بحضرة جماعة. قال السنة أن يكون اللعان قياما، والسنة أن يكون اللعان بحضرة جماعة، يعني لابد من جماعة قائمين، لأن الحدود يجب أن تقام في مشهد من الناس، كما قال سبحانه في حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما تصح أن تقام الحدود خفية، لابد من الجهر بها، لأن فيها حكمة وهي الردع والنكال، ردع عقوبة ونكال، عقوبة للذي عمل الجريمة، ونكالا أي ردعا لغيره ممن يراه ويقول نعم إذا فعلنا كذا حصل لنا كذا كما حصل لفلان. والردع والنكال إنما يتم بالقيام، ولذا قال قم يا هلال. ثم حضور الجماعة، حضور الجماعة جعلها الشافعية من سنة تعظيم اللعان، اللعان لأجل أن يقع موقعه في النفوس ويتهيبه الناس، لا بد أن يختار له زمان عظيم ومكان عظيم وحضرة جماعة صلحاء من أشراف الناس، قال لا بد من هذه، لا قال يستحب ويستحسن أن تكون هذه، أما المكان فهم يوجبونه، الشافعية يوجبونه وغيرهم لا يوجبونه، إنما يستحبونه. والحنفية لا يعتبرون التعظيم على الإطلاق، يقول يحلف يلاعن في أي مكان. والشافعية يقولون لا بد من حضرة جماعة، ولا بد في مكان معظم، ولا بد في زمان معظم، وهذا قول الحنابلة كذلك كما نسمعه الآن. نعم. بحضرة جماعة لحضور ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد مع حداثة أسنانهم، هذا قول الشافعي رحمه الله من أذكياء العالم، فكان يقول رحمه الله، يقول جاءت الأخبار الصحيحة أن لعان فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهده فلان وفلان وفلان، عبد الله بن عباس وسهل بن سعد الساعدي وابن عمر، هؤلاء صغار، هؤلاء شبان فتيان لا زالوا صغارا، فلما حضروه ولا يحضرون إلا في محضر يحضره كبار الناس، فدل على أن كبار القوم حضروه، فأخذ من ذلك سنة حضور جماعة عند قيام الملاعن للعان. نعم. فدل على أنه حضر جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال. نعم. إذ اللعان مبني على التغليظ للرجع والزجر، وفعله في الجماعة مبني على التغليظ بخلاف الشهادة، مين مبني على التغليظ؟ الشهادة مبني على البينات لإثبات حقوق، لكن اللعان فيه تغليظ كالقسامة، القسامة يوم يقتل قتيل ولا يعرف قاتله، ثم يقوم الورثة يقولون إنما نتهم فلانا بقتله، وليست لهم بينة، فهؤلاء يقسمون، إما أن يقسمون 50 يمين أو ذاك يحلف أنه ما قتله، فإذا أرادوا القسم لا بد من مكان معظم وزمان معظم، وأن تكون الأيمان 50 ما هي يمين ولا يمينين. فقال هذا لما رأى ذلك التعظيم، قال شأن اللعان شأنه التغليظ والتعظيم، فلا يكون في مكان عادي. نعم. وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك، ويستحب أن لا ينقص عن 4. يقول الجماعة استحب أن لا يكونوا أقل من 4، لا بد أن يكونوا 4 فما فوق، ويستحب أن لا ينقصوا عن 4. نعم. لأن بينة الزنا التي شرع اللعان من أجل الرمي به 4، وليس بواجب بغير خلاف نعلمه، وليس بواجب، اكتب وليس شيء من هذا بواجب، أضيف وليس شيء من هذا بواجب، لا حضور الجماعة ولا اللعان قياما ولا أن يكونوا 4 فما فوق، قال هذا ما هو واجب لكن استحب. نعم. وأن يتلاعن في الأوقات والأماكن المعظمة بحضر الجماعة، ويستحب أن يكون في أوقات معظمة أي في أزمنة معظمة، والأزمنة المعظمة كيوم الجمعة وكبعد العصر في سائر الأيام، هذا الزمان، وفيه أشهر كذلك معظمة، لكن هو يختارونه بعد العصر، وبعد العصر يتعاقب ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذا كانوا جاء الوعيد في من كان ينفق سلعته بعد العصر كاذبا، جاء وعيد شديد في من يحلف ويقسم بالله كاذبا بعد العصر، إما ليقتطع مال مسلم أو لينفق سلعته، فلما كان بعد العصر موضع فيه رهبة ويخافه المقسمون، اختار الحاكم أن يكون اللعان في وقت معظم وهو بعد العصر. نعم. ففي الزمان بعد العصر لقول الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. لأن الله عز وجل ذكر في من أقام وصية أو كان عليه دين أو له دين أو حقوق وكان في موضع سفر ولم يجد أحد، فله أن يستشهد من أهل الذمة النصارى أو اليهود فيأتي بشاهدين، فإذا شهد فهؤلاء إذا أرادوا أداء الشهادة يأتي الحاكم إليهما فيوقفهما بعد العصر فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وهذا عام ليس في الذميين، هذا عام في المسلمين. فقالوا احبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. المفسرون قالوا الصلاة هي صلاة العصر، أي أنهما يقسمان بعد صلاة العصر أنهما أديا الشهادة ولم يخونا من استشهدهما في ذلك. نعم، يعني هذه دلالة أن بعد العصر موضع معظم من دلالته من كتاب الله عز وجل. نعم. وقال أبو الخطاب: وبين الأذانين، لأن الدعاء بينهما لا يرد. كذلك بين الأذانين وقت معظم. اختيار تعظيم الأوقات إيش فائدته؟ ما فائدة اختيار توقيت اختيار الوقت المعظم لأجل الملاعن يلاعن فيشهد بالله؟ قال: إذا اختار الوقت المعظم فإنه إذا كان باغيا وظالما فإن يمينه الفاجرة تدع الديار بلاقع أسرع ما تكون عقوبة. فكلما كان الزمن يغضب الله فيه أشد الغضب ويجرؤ المرء على الكذب على الله عز وجل فإن عقوبته أشد وأسرع، فلأجل تخويفه وردعه يختار له هذا الوقت الفاضل. يقول: احلف، اقسم بالله، اشهد بالله 4 شهادات. وفي المكان بمكة بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والمقام، وهو المسمى بالحطيم. هكذا المالكية والشافعية والحنابلة يختارون المكان المعظم. فالمدينة عند منبره صلى الله عليه وسلم، ما بين المنبر ومدفنه صلى الله عليه وسلم. وفي مكة بين الكعبة والمقام. المالكية يقولون يجب أن يختار هذه الأوقات، فإذا لم يقيم لعانهما في هذين المكانين فلا يصح لعانهما، لا بد أن يستأنف اللعان. والآخران يقولان والباقيان من الأئمة يقولان هذا مستحب، إلا الحنفية فإنهم يقولون الأيمان في مجلس الحكم في أي مجلس. هذا في مكة والمدينة. في غير مكة والمدينة تكون في المساجد، مساجد الجماعات، يختار في المكان الفاضل فيها فيطلب منهم القسامة. مالك يقول لا بد أن يقسم في هذين المكانين المعظمين إذا كانت الدعوة المقام عليها قيمتها 3 دراهم، أو قسامة أو لعان. أما ما كان أقل من ذلك فيقسم في أي مكان. الشافعية يقولون لا بد أن يبلغ 20 دينارا، أن تكون قيمة الدعوة المطالب بها تبلغ 20 دينارا. ويقولون لا يجوز أن يلاعن فيها لا ينبغي أن يلاعن في هذه الأماكن المقدسة للأمور التافهة، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مر على قوم يتحالفون بين الركن بين المقام والكعبة، فقال: أعلى دم يحلفون؟ أي فيه دم بينهم، فيه قتل، فيه قطع أوصال، فيه إسالة دماء. قالوا: لا. فقال: أعلى قسامة أو على لعان يحلفون؟ قال: لا. قال: أعلى مال عظيم فيه شيء عظيم داهية يحلفون عليها؟ قالوا: لا. قال: أخشى أن يهبأ الناس بهذا المكان، يستأنس الناس بهذا المكان فيحلفون على التافه والحقير، فتذهب عظمة هذه الأماكن من نفوس الناس فلا يحتقر. قال: لا ينبغي. فهذا الصحابي أنكر على ذلك. صاحب المغني يقول: نحن ما نعرف أن الأيمان تقام عند المنبر، ما ثبت في ذلك حديث. هو ثبت حديث، هذا كلامه في المغني لا يصح. ثم يقول: ولو ثبت فإنما فعل صلى الله عليه وسلم عند المنبر لأنه كان جالس في ذاك المكان فجاءت بحسب المصادفة. لكن ورد حديثان صحيحان عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، رواه أبو هريرة ورواه جابر، أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين آثما عند هذا المنبر ليقتطع به حق امرئ مسلم فقد استوجب النار، أو يتبوأ مقعده من النار، أو لا يحلف عبد أو أمة لا يتبوأ مقعده من النار، أو بما معناه. وهذا في مسند أحمد وفي موطأ مالك. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: يحلف عند المنبر آثما. فلما قال آثما دل على أن عقوبة المقسم عند المنبر وفي المكان المعظم تعجل له العقوبة، فلأجل ذلك يردع المقسم فيقال له: قم إلى المكان الفلاني واحلف كذا، كما يفعله بعض الناس اليوم إذا أرادوا استيثاق شخص قالوا: ضع يدك على المصحف فقل: أقسم بالله كذا وكذا، لأجل تخويفه أنه لو خان ولم يعمل بموجب ذلك يعاقبه الله عز وجل. نعم. وبيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها، وهل يجوز أن يرتقي على المنابر أو لا؟ هل يجوز أن يصعد الملاعن المنبر أو لا؟ هذه جاءت من هذه استنبطوها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد من على هذا المنبر. فلما قال صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر فهموا منه أنه يرقى المنبر. لكن جاءت رواية أخرى صحيحة عند هذا المنبر، فليست على وجهها فيها ارتقاء، إنما فيه معنى التمكن، ليس معناها أن يرتقي المنبر. ولذا قال بعض الشافعية أنه يستحب أن يرقى المنبر، والصحيح خلافه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، شاع مصطلح التورق، فما حقيقته وما حكمه؟ التورق ولا التورق؟ التورق. التورق طلب الورق، الورق يعني الفضة. يأتي الرجل فيأتي إلى آخر موسر فيقول أقرضني، يقول ما أقرضك، لأن الأمانة عدمت من الناس ولا أستوثق بهذا الدين، فيذهب إلى آخر فيرده، ويذهب إلى آخر فيقول لا قرض لا أقرضك، لكن عندي بضاعة أبيعها لك بالتقسيط، اشتريها مني وبعها أنت. فيشتري السيارة ويشتري العقار ويشتري الكذا، لا غرضا في الشراء، لا حاجة له في السلعة تلك، لا يريد بناء ولا يريد مركوبا، إنما يريد الدراهم، ويأخذ هذه فيذهب بها إلى الأسواق فيبيعها. إن اشتراها الذي باعها من سماعين، نوع من أنواع الربا والعياذ بالله، فما يشتريها ذاك، وأحيانا يتحايل يشتريها من طريق آخر، وأحيانا لا يشتريها، فيبيعها بأرخص مما اشتراها به، لأنه مضطر أو صاحب حاجة. وأغلب الناس ليسوا مضطرين، عندنا شيء يسمى اضطرار وشيء يسمى حاجة. الاضطرار كأن يقول له ادفع 500 ريال وإلا السجن، وليس هناك من يقرضه، وإذا ذهب إلى السجن ضاع ضاع ضاع أولاده وعياله، فيضطر أن يذهب فيشتري سلعة ليبيعها بأرخص وينقذ نفسه. وأما صاحب الحاجة يقول لا أنا عندي كذا حانوت وأريد أن أفتح خامسا، من يقرضني ما يجد، فقوم يأخذ بهذا التورق، هذا لا ينبغي له. وأكثر الناس إنما هو في استمتاعا أو تمدد في متاع الدنيا أو حاجات لا ينبغي أن يتورط فيها، فيلجؤون إلى هذا فيبيع ما اقترضه بسعر أرخص. وأغلب من يعمل هذه الأعمال يعاقبه الله فيتورط في هذا الدين فيعجز عن سداده، فيتابعه المدين ويطارده، وخسر أولا في البيع، وخسر ثانيا أنه اشتراها بسعر أغلى من سعرها الحقيقي، لأنه ما يبيعك بالتقسيط بسعر النقد الحالي، وهو فكسب منك هذا ثم عاقبك على هذا. وأغلب الناس المتورطون في هذه اللي عليهم دعاوى إنما لجأوا إلى هذه طلبا للزيادة، ولو تورعوا وسكتوا لأغناهم الله عز وجل. نسأله سبحانه الاستقامة والسداد. نعم. ابن الملاعنة هل يعتبر ولدا شرعيا لها ويرثها؟ اي هي ولدها، هي ولدته. نعم، هي امه ولدته، لكن لا ينسب الى ابيه. نعم. وهل يعتبر اخ لابناء هذه المرأة من زوج اخر؟ وليه؟ هل يعتبر اخ؟ اي نعم، لابناء هذه المرأة اخوان، اخوانه من امه، اخوهم من امه، هذه امه، ما ينكر امه، امه لا تنكر، هي ولدته، لكن الأب هو الذي لا ينبغي أن ينسب إليه، الأب من الزنا لا ينسب إليه الولد. يقول هل ورد أثر صحيح فيه نهي للمرأة الحامل على أن ترضع؟ لا، يعني أول الأمر كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغيلة، وهي والغيلة عند العرب بمعنى أن المرأة الحامل إذا أرضعت يمرض الولد أو يأتيه داء. المرأة الحامل، لا ليست هذه الغيلة، الغيلة غير هذه. عيد السؤال مرة ثانية. يقول هل ورد أثر صحيح فيه نهي للمرأة الحامل على أن ترضع؟ لا، طبعا هو كاتب الغيلة أن يأتيها وهي ترضع، لا في هذه الحالة ما في نهي، ما في نهي. لها أن ترضى، لا ما في هذا، لا دخل فيها، جاز لها أن ترضى، ما في نهى عن ذلك. نعم. يقول: هل هناك دليل على الحلق بالمصحف أم أنه مما أحدثه العوام؟ لا، ما يقال أحدثه العوام، لكن قاسوا عليه على الأماكن المعظمة وغيرها. نعم. وجزاكم الله خير. وصلى الله على نبينا محمد وآله.